ثم قال رحمه الله: وإذا أثنى على نفسه بشيء، وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. وهذه قاعدة أخرى لها تعلق بهذه القاعدة، لها تعلق بالقاعدة السابقة. القاعدة السابقة تتعلق بالأوامر والنواهي، تتعلق بالطلب، وهذه القاعدة تتعلق بالأخبار، ما يخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه مما ينفيه عن نفسه تبارك وتعالى. فالقاعدة هنا أن كل ما نفاه الله عن نفسه من نقص فهو متضمن لثبوت كمال ضد المنفي لله تبارك وتعالى. وأمثلة هذا كثيرة في القرآن الكريم، فمثلا قول الله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه النوم والسنة، وهذا يتضمن ثبوت كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: وما مسنا من لغوب، أي من تعب، وهذا فيه كمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، هذا فيه ثبوت كمال عدله. قال تعالى: وما كان ربك نسيا، هذا فيه كمال علمه جل وعلا. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، هذا فيه ثبوت كمال قوته وقدرته جل وعلا. وهكذا جميع ما نفى الله عن نفسه في القرآن يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي، كمال ضد المنفي. وذلك لأن النفي المحض، النفي الخالص، ليس فيه كمال، لا يكون فيه كمال إلا إذا تضمن ثبوت كمال الضد، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، وما ليس بشيء ليس بشيء كما يقال. فلا يكون فيما نفى الله عن نفسه مدح إلا إذا كان مع إثبات كمال ضد المنفي لله جل وعلا. وقد يأتي النفي، قد يأتي النفي ولا أو إذا جاء النفي ولم يرد به كمال إثبات الضد، إذا ورد النفي ولم يرد به إثبات الضد ما يكون مدحا. مثل إذا نفي عن شيء أمر لا قدرة له عليه، لا قدرة له عليه، أو نفي عنه ما ليس في استطاعته، مثل لو قيل عن جدار إنه لا يظلم، جدار إنه لا يظلم، أو مثلا قلم مع إنسان أراد أن يبيعه فأراد أن يمدحه فقال لصاحبه: هذا قلم جيد لا يظلم، هل تعتبر هذه مدحة للقلم؟ لا. لماذا؟ لأنها ليس فيها إثبات، ليس فيها معنى ثبوتي، ليس فيها معنى ثبوتي. نعم القلم لا يظلم لأنه ليس فيه إرادة، لكن لا تعتبر مدحة له، لا تعتبر مدحة له لأنه ليس فيها ثبوت، معنى ثبوتي. وهذه تستفيدون منها فائدة، أن النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتيا، إذا تضمن معنى ثبوتي، يعني إثبات ضد المنفي، إثبات ضد المنفي. فإذا لم يكن هناك إثبات للعجز مثلا، أو مثلا لعدم الاستطاعة، فلا يكون مدحا. مثل رجل كان يذم قبيلته كانت تتصف بالجبن والضعف والخور، فكان يذم قبيلته يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يغدرون، يصفهم بأنهم لا يغدرون ولا يظلمون، على وجه الذم لهم لا على وجه المدح. لماذا أصبح قوله لا يغدرون ولا يظلمون ذما وهو يقوله ذما لهم؟ هو يريد أن يبين عجزهم،